الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. عرفنا مما قرأنا في عقيدة السلف أصحاب الحديث التي كتبها الإمام الصابوني رحمه الله أنهم يعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد لها بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته الثقات العدول عنه. وذكر صفة اليد لأن الله نص عليها في كتابه، فقال أنهم يؤمنون بأن لله يدا ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين التحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله، ولا يكيفونهما بكيف ولا يشبهونهما بأيد المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله. ثم قال رحمه الله وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن، يعني هذا قول أصحاب الحديث في صفة اليد، لا يحرفون الكلمة عن مواضعه فيقولون اليد القدرة أو النعمة، ولا يقولون يد الله كأيدينا. وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح. اسمع بقى الصفات التي وردت في القرآن وفي صحيح السنة: السمع، البصر، العين، الفرح، الضحك، وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين. يبقى لله سمع لا كسمعنا، ولله عين لا كأعيننا، ولله وجه لا كوجوهنا، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له. ما نقولوش كيف سمع ربنا، كيف عين ربنا، كيف وجه ربنا، ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضع عليه بتأويل منكر ويجرونه على الظاهر. يجرون اللفظ على على يد يد، سمع سمع، بصر بصر، وجه وجه، ويكلون علمه إلى الله تعالى، يكلون علمه إلى الله تعالى، ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولون في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فنحن نؤمن بأن لله يد، واليد هي اليد الصفة، اليد هي اليد الصفة، ولكن لا نعرف كيف يد كيف يد ربنا. فنحن نفوض في الكيفية فقط، نفوض في في الكيفية. اوعى تفكر ان ماذا السلف امروها كما جاءت يعني لا تخوضوا في معانيها ولا تحاولوا معرفة معناها، لا، المعنى معلوم. ربنا قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ربنا جعل القرآن عربي عشان نفهم. فنحن نفهم اليد ونفهم العين ونفهم الوجه ونفهم الساق ونفهم الاستواء ونفهم النزول ونفهم المجيء ونفهم الضحك ونفهم الغضب والسخط، ولكن لا نكيف صفات صفات ربنا سبحانه. نفوض إليه علم الكيفية. وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة أن لهذا الكتاب الاختصار، والاقتصار على أدنى المقدار دون الإكثار برواية الأخبار وذكر أسانيدها الصحيحة عند نقلة الآثار ومصنف المسانيد الصحيح الكبار. إن هذه القاعدة في عقيدة السلف أصحاب الحديث وبالإيه الصفات، يعرفون ربهم بما وصف به نفسه في محكم كتابه أو فيما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا إيه ولا تعطيل. فما مذهب السلف أصحاب الحديث في القرآن الكريم؟ قال الشيخ أبو عثمان رحمه الله: ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه وخطابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق. القرآن كلام الله غير إيه؟ غير مخلوق. ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم، عند السلف أصحاب الحديث، من قال القرآن مخلوق فهو إيه؟ فهو كافر. والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي ينزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، كما قال عز من قائل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهو الذي بلغه الرسول. خلي بالك، القرآن كلام الله هو الذي نزل به إيه؟ جبريل على النبي بلسان عربي مبين. وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان الذي بلغهم بأمر الله كلامه عز وجل. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي؟ أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي؟ يبقى القرآن الكريم هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وهو الذي تحفظه الصدور. القرآن اللي انت حفظه صدرك ده هو ايه؟ هو كلام الله. وتتلوه الألسنة، القرآن اللي انت بتقراه بلسانك ده كلام الله غير مخلوق. ويكتب في المصاحف، المصحف في ايه؟ في القرآن كلام الله. كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ، وحيث تلي وفي أي موضع قرئ أو كتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله جل جلاله، وهو القرآن بعينه الذي نقول أنه غير مخلوق. فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. يبقى القرآن هو القرآن، إذا قرأه قارئ أو تلاه لسان أو حفظه إنسان أو كتب في المصاحف أو كتبته الصبيان في الألواح في الكتاب، ده هو الإيه؟ القرآن اللي احنا بنقوله فيه إيه؟ كلام الله غير إيه؟ غير مخلوق. قال الشيخ أبو عثمان رحمه الله: سمعت شيخنا الحاكم أبا عبد الله الحافظ رحمه الله يقول: سمعت الإمام الأب الوليد حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة يقول: القرآن كلام من الرسول أو من إيه؟ أو من غيره. يبقى المقروء دي هو إيه؟ هو كلام الله، ربنا سماه كلام الله. قال: ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه، أي عن أحمد، أنه كان ويستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال الشيخ أبو عثمان: فأما اللفظ بالقرآن، اللفظ بالقرآن يعني لفظ مين؟ لفظ القارئ. احنا قلنا اتفقنا هو القرآن، هو القرآن حفظته في صدرك، اللي في صدرك هو ايه؟ القرآن. تلوته بلسانك، اللي تلوته هو الايه؟ هو القرآن. قال الشيخ أبو عثمان: فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني رحمه الله ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان، قال فيها: إن من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق الإيه؟ القرآن. يعني ما تقولش لفظي بالقرآن إيه؟ مخلوق، لأنك بتقول القرآن إيه؟ مخلوق. وذكر ابن مهدي الطبري في كتاب الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق. ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم. وأن القرآن في صدورنا محفوظ، وبألسنتنا مقروء، وفي مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به. ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. قال الشيخ أبو الإمام، قال الشيخ الإمام أبو عثمان: وإنما ذكرت هذا اللفظ، هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحساني ذلك منه، فإنه أتبع أو اتبع السلف أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في الكلام وتصانيفه الكثيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهل. يعني هذه الجملة في عقيدة أصل السلف أصحاب الحديث في القرآن الإمام الصابوني نقلها عن الإمام ابن مهدي. قال الشيخ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال: قرأت بخط أبي عمرو المستملي قال: سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاب الساش يقول: سألت إسحاق بن إبراهيم بنيسابور عن اللفظ بالقرآن فقال: لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. يعني ما تتكلموش في اللفظ دي، لا تقول لفظ بالقرآن مخلوق ولا غير إيه ولا غير مخلوق، اترك الكلام في اللفظ ده، القرآن كلام الله غير إيه مخلوق. وذكر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتابه الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة وقال: أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغنى والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: اللفظية جهمية، الذين يقولون لفظ القرآن إيه مخلوق، هؤلاء إيه جهمية. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فآجره حتى يسمع إيه كلام الله. هيسمع كلام الله من مين؟ من واحد يقرأه عليه، من الرسول أو من إيه أو من غيره. يبقى المقروء ده هو إيه؟ هو كلام الله، ربنا سماه كلام الله. قال: ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه، أي عن أحمد، أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. اللي يقول لفظي بالقرآن مخلوق يبقى إيه جهمي، واللي يقول غير مخلوق يبقى إيه مبتدع. يعني الأصل ما يتكلمش في حكاية الإيه، في حكاية اللفظ دي لا تتكلم فيها، لا تقل مخلوق ولا غير إيه ولا غير مخلوق. قال محمد بن جرير: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله رحمه الله، غير قول الإمام إيه أحمد، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما هنا من كتاب الاعتقاد الذي صنف. قال الإمام الصابوني: قلت، وهو أعني محمد بن جرير الطبري، قد نفى عن نفسي بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة. والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، جهم وأصحابه، لئلا يعد في زمرة جهم الذين هم شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد جهمية. وحكي عنه أيضا أنه قال: اللفظية شر من الجهمية، الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق شر من الايه، يعني سماهم بقى منافقين. الجهمية صرحوا بخلق الايه القرآن، واللفظية عشان خايفين من أهل السنة يقولوا عليهم انتوا جهمية ما رضوش يقولوا القرآن مخلوق، قالوا ايه لفظي بالقرآن ايه مخلوق، فالإمام أحمد قال اللفظية شر من الايه؟ من الجهمية. وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أنهم أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد به أن السلف الصالح من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وبحثوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام. فقال الإمام أحمد رحمه الله هذا القول في نفسه بدعة، اللي هو قول من يقول لفظ بالقرآن ايه مخلوق، هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتدين أن يدعه، وكل بدعة مبتدعة وكل بدعة مبتدعة ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلق. قال وأخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله في كتاب التاريخ الذي جمعه لنيسابور وعلمائها عند ذكر الإمام المسلمين عبد الله بن المبارك رضي الله عنه قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو قال حدثنا يحيى بن ساسوي عن أبيه عبد الكريم اليشكري قال قال وهب بن زمعة أخبرنا علي الباساني قال سمعت عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول من كفر بحرف من القرآن فقد كفر، يعني بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر. يبقى إذن عرفنا مذهب السلف أصحاب الحديث في باب الصفات، وعرفنا مذهبهم في الايه؟ في القرآن، وأن القرآن كلام الله غير ايه؟ مخلوق، والقرآن هو الكلام الذي نزل به جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام بلسان عربي مبين، وهو الذي بلغه النبي إلى ايه؟ أمته كما سمعه من جبريل. والقرآن كلام الله غير مخلوق حيثما تصرف، كتب في المصاحف أو حفظ في الصدور أو كتب في الألواح أو تلته الألسنة، كله كلام الله غير ايه؟ غير مخلوق. وإن الجهمية هم الذين قالوا كلام الله ايه؟ مخلوق، واللفظية الذين قالوا لفظ بالقرآن مخلوق شر من الجهمية عند ايه؟ عند أحمد، لأنهم جبنة ما قدروش يوجهوا أهل السنة فتلبسوا بهذا القول حتى لا ينسبوا إلى الايه؟ الجهمية، فجعلهم أحمد شرا من الجهمية. وإن مسألة اللفظ بالقرآن المطلوب فيها الايه؟ السكوت، لا تقول لفظ مخلوق ولا غير ايه؟ مخلوق، وتقول القرآن كلام الله غير ايه؟ مخلوق. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.